الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما الحكم إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا؟ محرم. طيب أحمد، تبطل بالإجماع. طيب، يقول: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إن كان سهوا، ترك منها شيء سهوا، فماذا عليه؟ شيئا من الصلاة سهوا، فماذا يصنع؟ أول شيء، أولا يتمها، والدليل أيوة نعم صحيح. طيب يا مالك، تفصيل بين الفاصل الطويل والقصير والخلاف فيه. نعم، التفريق بين الطويل والقصير. مهما طال الفاصل يقضي، ما يستأنف. حكم الكلام في الصلاة إذا كان إيش؟ متى يعتبر الشيء أو متى يعتبر كلام ضابط الكلام؟ ما ضابط الكلام عند الحنابلة؟ متى يعتبر كلام؟ إذا خرج منه حرفان فصاعدا هذا كلام. طيب، حكم القهقه عند الحنابلة؟ بناء عليه عمده وسهوه، لكن الآن الرجل إذا قهقها في الصلاة ولم يخرج منه حرفان، حكم صلاته عند الحنابلة؟ لم يخرج منه، قهقها في الصلاة. نعم، والقول الراجح أنها مقصورة. ما الحكم إذا نفخ وانتحب بدن عند الحنابلة؟ هذا حكم حكم الكلام. نعم، جيد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ماذا أراد المؤلف بهذا الفصل؟ فصل ومن ترك ركنا. يعني أراد أن يتحدث عن، لا مو بركان الصلاة، كان الصلاة نفس ايوه هذا الحكم، لكن اقصد خصصه ليتكلم عن النقص، عن نقص الصلاه. طيب، بجوار الشيخ بدر، ما الحكم اذا ترك ركنا؟